هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع رمضان محمد شحاتة سعيد، المقيم في قرية ميت لوزة، مركز المنصورة، محافظة الدقهلية. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الصحة والسيد المحافظ، بيقول فيها: أنا حضرات شاب عندي 33 سنة، حصلت على الثانوية الأزهرية وما كملتش، الظروف كانت صعبة، المهم الدنيا أخدتني يمين وشمال زي كل الناس، لغاية ما في يوم من الأيام لقيت نفسي دايخ، قلت يعني جايز شوية تعب من الشغل أو التفكير في الدنيا ومشاغلها، لكن مع الأيام زاد التعب وما عنتش قادر أتحمل، قلت أروح أكشف عشان أطمن، والكشف عند الدكاترة يا حضرات ورشتات العلاج لوحدهم يجيبوا المرض للشخص السليم. رحت وبعد الفحص والأشعة ولف ودوران قالوا لي: ما خبيش عليك يا محترم، انت عندك ورم في المخ ولازم تتعالج بسرعة، ربنا معك. طبعا يا حضرات الصدمة كانت كبيرة قوي عليا، والصدمة الأكبر ان موضوع زي ده محتاج مصاريف كتيرة جدا، لزوم باقي الأشعة والتحاليل والعلاج والعملية كمان لو في عملية، طب أجيب منين التكاليف دي كلها؟ ولا أقعد في بيتي وانتظر الوفاة وخلاص؟ عندنا في المنصورة مركز طب كبير قوي اسمه مركز الأورام، معمول مخصوص عشان الحالات اللي زي حالاتي. رحت المركز يا حضرات وبعد تقديم الأوراق والكشف كافة شيء قالوا لي: وبالأمانة أنت حالتك تستحق بالفعل، لكن للأسف مفيش عندنا في المركز مكان فاضي. يعني أعمل إيه دلوقتي حضرتك؟ مفيش قدامك غير حل من اتنين، يا إما تنتظر لغاية ما ربنا يسهلها ويفضى مكان، يا إما تعملها بره على حسابك. مع السلامة. والحلين الاتنين يا حضرات ما ينفعوش في حالتي، أنا مش عارف أعمل إيه، أنا من كتر التفكير تعبت أكتر ما أنا تعبان، عشان كده أنا باعت شكوتي، وأمل كبير إن صوتي يوصل للسادة المسؤولين في وزارة الصحة وفي محافظة الدقهلية عشان يساعدوني ويوفروا لي مكان في مركز الأورام في المنصورة. أنا رمضان محمد شحاتة سعيد، المقيم في قرية ميت لوزة، مركز المنصورة، محافظة الدقهلية. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.